ما عدت أحتمل البقاء والقلب أغناه الشقاء وأرى الأسود ترجلوا وخليلهم رغب البقاء وخليلهم رغب البقاء. هل عاد يا قلبي لنا بعد الفراق تجمعا؟ هل عاد يا قلبي لنا بعد الفراق تجمعا؟ نسلو كما كنا معا أم أنني قيد العنا أم أنني قيد العنا. ما عدت أحتمل البقاء والقلب أغناه الشقاء وأرى الأسود ترجلوا وخليلهم رغب البقاء وخليلهم رغب البقاء. رحل الأحبة إنهم أسد الشراب عدوهم رحل الأحبة إنهم أسد الشراب عدوهم رحلوا وموت بفقدهم وبقيت أختضب البكاء وبقيت أختضب البكاء. أحتمل البقاء والقلب أغناه الشقاء وأرى الأسود ترجلوا وخليلهم رغب البقاء وخليلهم رغب البقاء. يا رب عجل جمعنا في تجارة ودللتنا يا رب عجل جمعنا في تجارة ودللتنا نسلو وننسى همنا فإنني عفت البقاء فإنني عفت البقاء. ما عدت أحتمل البقاء والقلب أغناه الشقاء وأرى الأسود ترجلوا وخليلهم رغب البقاء وخليلهم رغب البقاء.